نعم. ايش اقول العلم في الاسماء والصفات؟ نعم. هل يدعي الناس متفاوتين في الاجر على الاعمال؟ في الاجر على الاعمال حسب تاثير هذا العلم بالاسماء والصفات على العمل. ان اثر فنعم. الاعمال واحده، هم يصلون. اي نعم، هم يصلون، لكن رجل عنده معرفه باسماء الله وصفاته ويستحضر ان الله عز وجل امامه وانه يناجي ربه، وهو مثل الانسان مطلق انه بين يدي الله. لكن هذا عنده علم في معاني الاسماء. نعم. وما ترتب عليه من احكام واثار. اي نعم. الثاني لا. إيه هذا الاول اقوى ايمان. ويزيد اجره على ذلك. يزيد اجره بالايمان. بالايمان، اما بالعمل المعين فعلى حسب احسان ذلك العمل. فقد يكون هذا عنده علم باسماء الله وصفاته جيد، والاخر عنده علم اقل لكن في صلاته اخشى من ذاك. نعم. ايش؟ لا، كل ما يطيع الانسان به ربه فهو يقربه اليه. طيب، موافقة الأمر تقرب إلى الله عز وجل، كل موافقة للأمر فهي تقربك من الله. أي كل النساء من حيث العموم، ولا يمكن يوجد امرأة ما تحيض، قد يوجد امرأة لا تحيض، لكن إذا كانت لا تحيض فهي غير ناقصة الإيمان من هذا الوجه، لكنها ناقصة العقل من جهة أخرى. شهادتها نصف شهادة الرجل، نصف شهادة الرجل، قول لا، لأن شهادة الرجل واحد عن شهادة المرأتين. إيه؟ وعلى كل حال سيأتينا إن شاء الله تعالى أن النقص في الإيمان ينقسم إلى قسمين، بل إلى ثلاثة: قسم يعاقب عليه الإنسان، وقسم يلام عليه الإنسان ولا يعاقب، وقسم ثالث لا يلام عليه ولا يعاقب. تختلف. في رجل ادعى على شخص دعوة بمال، وأتى بشاهد واحد واختصم إلى قاض، فقال القاضي للمدعي: لو أتيت بشاهدين حكمنا لك بكل ما ادعيت، صح؟ لكن لما أتيت بشاهد واحد نحكم لك بنصف ما ادعيت. وش تقول هذا صحيح؟ ها؟ ما يجوز. قال: ما دام ما جبت إلا نصف الشهادة نعطيك نصف المدعى به. ها؟ كيف؟ اي هو الآن يقول نعطيك نصف حقه، لو جبت اثنين أعطيناك حق كامل، جبت واحد نعطيك نصف، صحيح؟ اي نعم. ولهذا كتب هذا القاضي مع القضاة المغفلين. أين؟ فأنا أقول شهادة، لو جاء واحد مثل بامرأة واحدة عن شهادة رجل واحد وقال: يا ناس أنا ما عندي رجل واحد، عندي امرأة واحدة، عطوا النصف حقي، يقول ما يصلح. ها؟ يطلع لها الربع. ما أنت الوقت. ها؟ الدليل على نقص الإيمان لأنه الزيادة ثبتت فيكون ناقص من أول، ولكن هذا يدل على أن الإيمان يزداد من النقص. كل زيادة فهي في مقابلة النقص، لكن ما ينقص الزيادة. لا، يمكن ينقص. لا، مو معناه لا زيادة إلا في مقابلة النقص. أصل لولا أن هناك نقص ما صار هناك زيادة. ما يدل على أنه ينقص هذا. مو معناه أن الزيادة ترجع، يمكن ترجع يمكن ما ترجع، لكن كلام أنه لا زيادة إلا في مقابلة نقص. نقص. نعم. عبد الرحمن. إيش؟ سورة